منظومة تلخيص صريح النص للشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله. باسمك ربي حامدا مصليا مستفتحا مستوفقا مسترضيا، من حمص عبد للعزيز المحتسب، آلاء عيون السود بالذل اقترب. راجل لتلخيص صريح النص لكشف لبس ما روي عن حفص، إذ يكره التخليط أو يعاب، والأكثرون الحرمة الصواب. خلافه مع الأصول خمس، السكت للساكين قبل الهمزة، لا المد واخصصه بوسط المنفصل، فصلا شيا الخص وسط المتصل. وعم طولا وقف همز مضطرف، في السكت رومه التزم كنحو دف. وغنة النونات في إدغام لر، والله أكبر قبل بسملة السور. وامنعهما سكتا وللفصل قصورا، ثلث ووسط خمس الوصل اشبعا، وسط وخمسا فصل هلزم وخصوصا، واصطم بقصر وسط فصل كبرا. بالطول مع أرباعة الفصل بغ، ودونه لا خمس فصل وابنعا. غنا بوسط الوصل لو جه تصح، إحدى وعشرون فقط وتتضح. كبر بقصر وثلاث ووسط، وتسعون التكبير والغن سقط. بقصر وسط وسطان احمسهما، سكتان فصلهم بطول اعلما. والغن تسع فصلهم بالطول مع، وجهين بالتكبير والخمسان فع. والحظل ضبط الخلف خلف الكالم، ثلث لعين في رقق فخم. سينا وصا ويبسط المسيطر مسيطر إلا وبسطه فاذكروا. يا سين نركب يلهث بغم أظهر، كلان أبد المد سهل قصر. بران راق عوجا مرقادنا، صهد رجد غمر وشن تأمانونا. آتاني نمل ليثبت احذف إن تقف، كذاك في سلاسل الدهر الألف. بالروم ضعف ضعف نفتح ضم ضاء، إدغام نخلكم لحفص محضا. إطلاق آل بدل نيظهر تأمش، عي وسط قصر يلهثرك بالدغم. ضعف افتحات سلح ذي فرق فخم، كدرج صه الصسين فيهم قدمي. بالضد عن كلم وإلا فاك طي، كلم ففي المطوي وجهاني بني. فقصر وسط فرقنا تاسي المصيصه، ضعف آلا تأم يلهث وسط عي. يا نوس لركب وسطاه مركبي، خمساهما صه عين قصر هاؤبي. مسيطصا يلهث وخاص السكت له، صابي مصيا نركب لا تثبته. صهران راق في رقق قصر عي، ضعفي سلا تأمن عم وسط عي. فرق سلدرج كال تأمن المصي، بالسين واركب يلهث اضبط ما عطي. وقصر وسط الطول فرق تأمعي، آتان في قصر ومع وسط فطي. يلهث سلا مرقد رجالا ثلث الفصل، سلا لا تأميا نركب تصل. فرق ويلهث ضعفي الصابي مصيعي، مرقد درج ما تبقى فهو طيب. وخمس طول في الرقن اركب المصيص يلهث درج تأمال سلاة عين كبر بقصر فوق آت الصام صيف الرقن سلا درج مرق يلهث قصر عين تأمرك بالا ضعف يا نكبر بالوسط تأما تركب العين قصري يلهث سلا درج مرق في الرقن مصيصين مصيصاد كآل الباقي طي والغن مع فصل بطول كبروا في القصر لا إله إلا الوسط جو فيهن يدرج ضعف فرق سلثبت القصر امنع عيت من آتاني لن خمس اركب اظهر يلهث السين المصيف الخمس سين خمس مدي قصر عين صهرى ركال السين في يبسط مصي ثم كست الغن لكن ضعف طي وامنع على التكبير أن يكبر أوائل الختم فلن يكرر وجائز في الفصل مع طول بغن لآخر كوسط وصل وامنعا في الخمس والسكت وجوز للأول في الباقي هب لي رب إخلاص العمل هم عد في ألف ثلاثمائة خمس وتسعين بصوم تمتي وحسن ختمي شكر ما أولاه ذو الفيض لا إله إلا الله.